بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المعاد والمرجعية القرآنية، وذكرنا المعاد والله، المعاد والهداية، ووصلنا إلى الحديث عن المعاد والاستقامة، وكيف عرض المعاد في القرآن الكريم بطريقة تحث على الاستقامة وتحث على التزام حدود الله والانضباط بشريعته، بخلاف الطريقة التي طرح بها في كتب العقائد وعلم الكلام، والتي جعلت الإيمان وكأنه مقصود لذاته وليس وسيلة لتحقيق الاستقامة. وذكرنا ما بعض الشواهد على من كلامه على ذلك، ونواصل ما ذكره في هذا الموضوع، وهو مهم جدا، لأنه يجعل الوعد والوعيد الإلهي وسيلة لاستقامة الفرد واستقامة الأمة بعد أن أخرج للأسف عن هذا الدور المهم. يقول: نفس الشيء بالنسبة للجنة، قدمت الجنة وجاء حديث عن الجنة ترغيبا للناس ليستقيموا هنا في الدنيا. الله تعالى عندما ذكر الجنة وعرضها حتى يستقيم الناس في الحياة الدنيا ليعملوا بالدين هنا في الدنيا، فما الذي حصل؟ حصل فصل عن هذه الحياة، وفهم بأن الآخرة هي الغاية، هي الغاية من الوجود، هي مأوى، هي مرجع. أما الغاية من الوجود، من وجود الناس، فهي هنا في الدنيا. يعني الغاية من ذكر ذلك الأمر هي في الدنيا، تتحقق في الدنيا. يعني ثواب أو ثمن الجنة هو في الدنيا، حرث نعم حرث هنا في الدنيا، السلوك الذي يوصل إلى الجنة هنا في الدنيا، مثل ما ذكرنا في الجوائز. الجوائز تعطي أصحاب الواضع الجوائز، يضعون مدة من الزمن، فتلك المدة هي بمثابة الحياة الدنيا، فمن فرط فيها فلن ينال الجائزة. ثم ذكر ما يدل على ما يدعو إليه القرآن الكريم من اهتمام بأدوارنا في الحياة الدنيا، فقال عند حديثه عن قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يقول: خليفة ماذا يعمل؟ خليفة تسخر له السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، له دور كبير وله دور مهم. فتأتي الجنة لترغيب المؤمنين، لترغيب البشر جميعا أن يستقيموا، أن يلتزموا بهدي الله، أن يستقيموا عليه، أن يقوموا بأعمالهم في هذه الحياة وفق هداية الله سبحانه وتعالى لهم. وهو الذي قال لبني آدم من أول ما أهبط آدم من الجنة، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألم يتحدث عن هذه الحياة؟ ثم يقول: ونحشره يوم القيامة أعمى، أي عندما يأوي، عندما يرجع. وبالتالي القرآن الكريم يبين أن الغاية، أن الأهمية هنا، لأنه لا يمكن أن نكسب ما هناك إلا بالعمل هنا. جزاؤنا هناك مرتبط بما نحققه هنا، ولذلك الغايات القرآنية نطبقها هنا ونسعى لتحقيقها هنا، حتى إذا ذهبنا إلى هناك نكون أهلا للوعد الإلهي. وحتى أولئك الذين تحققوا بالوعيد هم نفذوا ما يتطلبه ذلك الوعيد هنا في الدنيا، ظلموا وارتكبوا الجرائم هنا في الدنيا، ولذلك استحقوا ذلك الوعيد. ولذلك إهمال الحياة الدنيا واعتبار أنها فقط مجرد هكذا، يعني محل نمر به وهناك الغاية، دون اهتمام بتحقيق النجاح فيه، طبعا هذا خطير ومؤثر. يصبح الإنسان وكأنه فقط ينتظر تلك الغاية أو من دون أن يمهد لها ما يستحقها. لكن عندما نقول له لا، الدنيا تتطلب أن حتى تربح هناك، وحتى تفلح هناك، وحتى تفوز بذلك النعيم هناك، وحتى تزحزح عن النار هناك، لا، عليك أعمال كثيرة يجب عليك أن تقوم بها. وبالتالي هنا يصبح اهتمامه بالدنيا اهتماما زائدا، لا للمكوث فيها والاستقرار فيها والركون إليها، وإنما لأداء التكاليف المناطة به فيها. وبالتالي تصبح الدنيا بالنسبة له ذات أهمية كبيرة، يعني هي تصبح مثل الثمن الذي يشتري به السلعة الغالية. ونحن عادة عندما يكون لدينا مال وكثير نشتري به شيئا مهما، نحرص على ذلك المال، ونحرص على أن نسعى لجلب ذلك المال. فهكذا بالنسبة للآخرة عندما تعرض بهذه الطريقة وبحسب المنهج القرآني، بخلاف المنهج الكلامي المنهج العادي اللي هو وضع الجنة وكأنها دار فقط، تنتقل شخص ينتقل من دار إلى دار من دون أن يكون هناك ربط بين هاتين الدارين. يقول سيد حسين: فالآخرة هي مرجع وهي مأوى، وليست هي الغاية من الوجود، ليست هي الغاية من وجود البشر هنا، لأنه كان بالإمكان أن يقال: لماذا لم تخلقنا في الجنة من أول يوم ونسلم الضجة هذه ونسلم الفساد هذا ونسلم كل شيء؟ إذا كان المقصود هو أن البشر غاية التي وجدوا من أجلها هو أن يصيروا إلى الجنة، كان تخلقهم في الجنة من أول يوم. طبعا قيل هذا، يعني الملاحدة عندما يسمعون عرض الناس أو بعض العرض للجنة يذكرون لماذا، يعني ما دام الأمر هكذا لماذا لم يوضعوا في الجنة مباشرة، ويتصورون أن الدنيا كأنها مرحلة عبثية ما دامت يعني لا قيمة لها ولا أهمية لها ومحتقرة بها بتلك الصورة، ف يعني لماذا لم يوضعوا مباشرة في الجنة؟ ولكن عندما يقال لهم لا، الدنيا هي الأساس، هي الغاية التي تبين أو المرحلة التي تبين وتميز وتبرز والتي من خلالها يمكن أن الشخص أن ينجح أو لا ينجح، هنا تصبح الدنيا ذات أهمية كبيرة. ذكر سيد حسين النظرة القرآنية للمعاد ودعا إلى تفعيلها في الواقع، فقال: يجب أن نفهم قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الاستقامة هنا في الدنيا هي قضية مهمة جدا، وأن الجنة والنار في واقعهما تخويف وترغيب لنا نستقيم هنا في الدنيا، وليس فقط حتى لمجرد الإيمان بالله، لأنه هل الله سبحانه وتعالى يختلف وضعيته في الدنيا والأخرى؟ هل تختلف؟ الله هو يعني حتى بالنسبة لعرضها كإيمان بالله أيضا لابد أن ننظر إلى المعرفة الشاملة، المعرفة الكاملة، المعرفة الصحيحة، وأن الله سبحانه وتعالى رب الدنيا ورب الآخرة. طبعا فقط نشير هنا إلى معنى، للأسف هناك من يطرح هذا الطرح الذي ذكره سيد حسين ولكنه ينحرف به من المرجئة، سواء بعض الصوفية أو بعض الناس يذكرون أن الله تعالى يتوعد فقط للوعيد وليس للتنفيذ، يعني ويخوف فقط، يعني عندما يخوف بجهنم فقط حتى يستقيموا، فإذا لم يستقيموا وبقوا مصرين يعفو عنهم في الآخر فقط، هكذا يعني كما يقال يهدد ويتوعد ويزبد ويرعد من غير أن تكون هناك أي نتيجة لهذا الأمر، هو مجرد تخويف. وطبعا هؤلاء يكذبون الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقول: لا تبديل لكلمات الله، الله تعالى يقول الحق يعني وهو أصدق الحاكمين، وبالتالي هؤلاء للأسف يحاربون القرآن عندما يريدون أن يصوروا رحمة الله تعالى، فيقال لهم: كيف تقولون الله رحيم وفي القرآن العذاب ونحو ذلك؟ فيقول لهم: لا ذلك مجرد وعيد فقط ولا دلالة له. والبعض حتى كلمة العذاب نفسها يسميها العذوبة، ويقول هي فقط كناية عن العذوبة وليس العذاب. وطبعا هذا كله ابتعاد عن القرآن، مزاحمة للقرآن، معارضة للقرآن، يعني هؤلاء وكأن هم الذين يملكون الجنة والنار ويملكون الآخرة وليس الله سبحانه وتعالى. استدل سيد حسين لهذا المعنى بأنه لو كان المقصود بالإيمان المجرد يعني بالمعاد وبأحداث يوم المعاد وبالجنة والنار ونحوها، قال هذا الأمر سيتحقق في الآخرة. قال: إذا كان المطلوب هو الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، والغاية من وجودهما هو أن نحصل على إيمان بك وبهما لمجرد الإيمان بهما، فطبعا كما يقول كما قلنا المرجئة، وللأسف يعني كما عندما نقول المرجئة ظاهرة الإرجاء موجودة في كل المذاهب الإسلامية نتيجة تلك الأحاديث الكثيرة التي تجعل لكل طائفة خصوصيات في الآخرة، بحيث مجرد إيمانهم بتلك القضايا ينفعهم ويجديهم ويدخلهم الجنة من غير عمل، وبالتالي كل طائفة للأسف أوجدت لنفسها مكانا في الجنة، مثل ما قال اليهود يعني لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. البعض طبعا حتى أنهم يعني فاتوا اليهود في هذا الجانب وتجاوزوا اليهود، فقالوا حتى أيام معدودات غير لا توجد أيام معدودات، وقالوا حتى يمرون عليها وهي خامدة جهنم ولا يصيبهم عذابها. طبعا ثم يذكرون بعضهم يقول رسول الله كيف يرضى لأمته أن تعذب، بعضهم يقول يعطيك ربك فترضى، يعني خذ ما تشاء والله تعالى يعطيك زائدا ما تشاء حتى من الذين لم يقدموا أي عمل ونحو ذلك. طبعا وهنا يصبح الإيمان وكأن الغرض فقط هو ذلك الأمر، مثل ما هو في المسيحية يضعون قانون في الإيمان وكل من قال به واعتقده لا يهم بعد ذلك ماذا يفعل. حتى أصبحت هناك يعني كنائس في المسيحية في أمريكا وغيرها فيها حانات وفيها كل أنواع الفواحش والمنكرات، لأن الغرض هو هذا الأمر ويريدون إظهار الله أو إظهار يسوع كما يقولون بصورة جميلة. للأسف يعني كما ورد في الحديث لا تتبعون سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، أيضا حصل في المسلمين هذا الأمر ولكن بصورة مختلفة. يقول السيد حسين لماذا لا ينفع؟ هل لأن الله اختلفت وضعيته؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى هو من له الحمد في الأولى والآخرة، هو من لا يختلف بالنسبة له سبحانه وتعالى عالم الدنيا وعالم الآخرة. فلماذا لا يدخل أهل المحشر جميعا الجنة وهم قد أصبحوا مؤمنين أصبحوا موقنين أصبحوا منقطعين إلى الله أصبحوا خائفين وجلين؟ هل هناك شيء أقوى من إيمان الناس يوم القيامة؟ إيمان لكن إيمان يرون جهنم أمامهم. من هو الذي لا يحصل في نفسه إيمان في ذلك الحين؟ كل الناس طبعا سيؤمنون. ألم يحصل إيمان بالله وحصل إيمان بالجنة والنار؟ ما الذي تغير؟ هل الله تغير؟ نقول لم يعد ينفع الإيمان به، فقط كنا نؤمن به كان هنا في الدنيا، أما عندما أصبح في الآخرة لم يعد يصح الإيمان به. لا يصح أن يقال هكذا. طبعا هم الذين يجيبون يقولون هذا الكلام، يقول الإيمان فقط في الدنيا ثم يبقون مصرين على أن المراد هو الإيمان، يعني يقولون أولئك لا ينفعهم الإيمان، مع أن المراد بالإيمان هنا هو جدواه العملية، علامة الإيمان هو العمل. إذا عرفت أن مثلا هذا الطعام فيه سم فعلامة إيمانك به أن لا تأكله، إذا أكلته فأنت تكذب على نفسك. هكذا الذي يعلم أن الله تعالى توعد مثلا المرابي بالعذاب الشديد ثم يذهب ويرابي، فهنا نقول لم يؤمن بالله بأن الله يعاقب. ولو آمن حقيقة مثل ما يؤمن بأن الطعام فيه سم لكان إيمانه حقيقة. الإيمان ليس مجرد معرفة بل هو له جدواه وله تأثيره السلوكي، والله تعالى يذكر ذلك الأمر لتحقيق ذلك الغرض السلوكي، وليس فقط مجرد إخبارنا أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك وعد وأن هناك وعيد. طبعا حتى في واقعنا التربوي، يعني الشخص عندما أبناءه مثلا أو الأستاذ مع تلاميذه إذا يعدهم أو يتوعدهم فهو لهذا الغرض، يتوعدهم مثلا بأن لا ينجحوا في حال تقصيرهم، فهنا لا يقولون يعني كأن الأمر مسألة لا قيمة له، لهذا الغرض يتوعدهم أو يحفزهم بناء على هذا الأمر. ولذلك يذكر السيد حسين دور الإيمان بالمعاد في تحقيق المهام التي وكلت للإنسان. طبعا المهام جميعا، ليس كما ذكرنا شخص يختار بعض المهام السهلة البسيطة التي يملأ بها يعني خزانة من الحسنات ويذهب بها إلى الجنة، ليس كذلك. يعني جميع المهام، يقول مهمة الإنسان في هذه الحياة كبيرة وواسعة جدا. ما هي هذه المهمة؟ هي خلافة الله، هي أن يكون خليفة الله في أرضه، أن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق هدي الله الذي رسمه لبني آدم جيلا بعد جيل على أيدي رسله وفيما أنزله من كتبه. ثم من خرج من هدي الله يعتبر هنا في الدنيا خبيثا، هنا مفسدا، يعني في الدنيا قبل الآخرة. تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولا بد للإله للملك أن يكون هناك في هديه نظام ما يسمى بنظام الثواب ونظام الجزاء، الثواب والعقاب، يكون هناك عقاب ويكون هناك ثواب. فقد جعل جهنم في الأخير بكل الخبثاء هنا في الدنيا، من خبثت نفوسهم هنا في الدنيا سيكون مأواهم جهنم. ألم يتحدث عن الجنة والنار بأنها تسمى مأوى؟ إنها أمه التي يأوي إليها، يرجع إليها، فأمه هاوية. لم يتحدث عنها بأنها غاية من وجوده. ومن سار على هدي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا هناك وعود كثيرة له في الدنيا ووعد عظيم في الآخرة، كما هناك تهديد شديد وعقوبات في الدنيا هنا وعقوبات في الآخرة. وبالتالي هنا يصبح ما يسمى المعاد والوعد والوعيد والجنة والنار وكل تلك الأمور وسيلة للإصلاح، وسيلة للتربية، وسيلة لتهذيب النفس، وسيلة للإيجابية، وسيلة للقيام بكل الأدوار. وسنفصل الكلام عنها في حلقات أخرى، والحمد لله رب العالمين.